بعد ويقولوا مثل ما انا مسري ولا غير اللي تيار يمشي دار العالمي وين تياركم والله ما يبدا من خمسه سنوات في الثلاث اللي دار اللقاء يقالوا مسري ولا غير واطيعوا الله ورسوله اطيعوا الله ورسوله هذه نزيله ولا تولوا عنه وانتم تسمعوا اخذت سبحان براغي مني ليس محمد مني كنوي وما بيحت منوينها ولا تولوا عنه وانتم تسمعوا ايو اخذريه لما غادشين يا هرأي كم عليك من شاء الله اخذت من دولينا ومن نجمع يا الله يا ايوز الله ما تجدين مع دين لا اله الا الله تقل الغاو مثلا اتخل من هنا يتناس على من الاسم من ذلك قال سيدنا بحر يتضمن وسمع وا يلا والله يبارك لي ولا اليوم اسمع سيدنا يا سيدنا كيف اليوم اسمع وحدك لا يزر انت بعض زين وثاني هريش لي صح غاز المشاكل يا الله جاي تفاني وشبيك الحال وكما ليس سيدنا في ضعف الحمياء يا وقال ما تسلمك يا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون من الغنى من الوقت لما من ذي القلب نسلم نسلم اوه انا شو وقت نفشا اوه طمع وقت نفشا هو يبني الاعمال ايش ان السريق اوه انا شو وقت نفشا وين نفس والله العظيم الا انت رومي اليهودين الكفار المشركين معهم يصنعنا من نواية النسل قدر الوقت بيجب الرص وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون واتسنى القرآن صغير في غدسنا من قال القرآن سواء النبي صلى الله عليه وسلم يدهيان في غدسنا من قال القرآن صغير في الدريج في الهارات إذا رويله نعوذ بالله من الشرور نمر واحد silver were. That's what we have to say. إلى سلام بيجتدين وغتدين للعالم ile alemi tutun doğa mağdur duruş sıra mağdurunuz var. Mağdurunuz var. Nah, Kur'an-ı Kuala bir alem sıra bir bir cizbira. Kurs minut. Kur lahva el-alem bir alem. Kur'an bir alem. Dua bir Kur'an bir alem. العلماء للعالم ما ردوا يشتغلين بيش انت سهيني دي وشتغل سرين دي قدام اوه شو تقول يشتغل مني وحفظني غنوة الصورة هاي غالي فبور يمتلك شو السهي الدنيا هو يا سهي الدنيا هو يا يو يا زيد يا بعض عرفوه من البعيد بس احفظ يا أصحاب السعيد وشهدوا أنهم كانوا كافرين ونعوذ بالله أن يجينا قولوا قولوا أم يا يزرق الله والله أسرنا بالحد إقرى لحظة في القنوب قولي السلم شدة في خدمة تجي أقر قرآن في الشبل ود ما السلم حشوات كيف يوات تنين قولوا حبيش الخير مين من يومي خريش هاشي إصغاء هاشي إصغاء ولا يعفل فتح الله العلم إبنى بكل من دارس أشي ذيكر القرآن حجة لك وعليك مثل ما نعم يحسن غزيس القطع أم بيندس نعم برنس القرآن هم تحوى تبجير هذا بالخمين سلاب بيل هذا مبيعنا نعم بالله هذا نغفر الضغر الضغرون منه مرد ضغرون من غبيه ما يهريش اليمّر مش حيّلات قيامه يتضاغر يتضاغر يتضاغر يتضاغر يتضاغر حاضرين يا الله يهريك يهريك يا الله يتسني رعيا محمد ما قسم اليمّه أعوذ بالله من ما زاغوا أزاغ الله قلوبه يا رب زين لمارك قلوبه لا تتوقف على الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الملك وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني من أمرين من يوم عزيز رب العالمين من يدر يوم النبي المصطفى بدين تسعة بيسر خارج من الليل من أولها هي تجمع لني هدري لشركة دين سواق لثورة مدرس دين هاوي فلغسن من ديوما راكي من ديوما نبيت رسالة الخميسة ويرو يجي خارج لك ونغير خارج لك ورطة معليك من أولها الأمر يحصل العمر انزلات بدين سادة خاسم كلمتي خارج من صدمة من كمل من أحضر مسجد من لا من أخضع صلاة الجماعة من لا من تنحضر الربا من لا من تنحضر حال من لا من تنحضر الشمود من لا من تنحضر الزقين وقدوة في الحال من تنحضر سريتي عقباني من درق عظم مهاراتي من شمال من شمح من لا شيطان قاسم عليش لم شرط لا تغيب دوتي الشمال وكبتل الرق والله أتمنى إلى يوم والشيء من الرقاص رب العالمين واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا سلم ولا بيحسنين أي ويو أكثر من أرض النبي حرم القلوة الله إلى يوم يوم السنوات مالي مالذ هم مزق هو واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن وليتم بلغكم أي دمع على رسولنا البلاغ الأمر المطلوب من دور العالم تجنى الوحيدة المثال يا بني انتبع عنا لنا جنة ليه اتولد بعضها اهلا وليدي نجينا قلنا معنا ان السعاوي الى جبل يعصمني من الماء ان تطلع فيها وتراوغ على الدوق الوزن ان اصلا عاصم اليوم من امر الله منوى يبسوني ان من يوم عد في الحين فحال بينهم الفوز وكان من المغرقين نجلة عاصم بينهم إذن من صلوني والله أجبر أحسن من دون غيره بالله الأسيس بلا يولى من يولى المرة العالمين الدنيا مرة جنات مرة ولو من الله وقال الله سيلا بكون والله أجل الله إذن النبي المصطفى وصادق وحديث رحيم ولو من الله قيل الله كل شيء الله إلا يولى النبي آية الخالد إلا قيل الله سيلا بجايبس وجايت قريبي في المجلس ملك ولا يمكن يغادينا كيف غادي استضاف في الصغيرة ومحمد بابي كذا بركة راشي حاولون يمشين هذا يسخوح دينا الكيار واستمر الخامي هذا عشقنا الأسكار بيكوز ملك ولا غادي مشين يغل إيوه قلبي فيه وأنا أقلب وأفيدتهم يعني ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فلا يؤمن إيمان الله أن يسقطون والله أجود من الدين رمي وجبل القسم الإنسان ذاق قال الله تبارك وتعالى من الرزاق ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره ولا للمسلم ولا للمسلم بل يحكم سلاف من شد حجر والتعين وتارنة للج والتشدر ويجي ويجي ويجي من المسلم أن يعرف سلاف وزيني ويجغاك بالقاتل والتجزاء ما يمكن أمو الولاد والله يمكن أمو الدين شوي ولهذا أتمنى إن المؤمن إن شاء الله إذا كنت تصل أكثر وبشر الذين آمنوا وبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب في النصح العقل إني تسأل أول صلاة في العالم اتخاذ مين سبحانه وتعالى وخلف جلسة سنة ويجي مدى حياة مين يصبح المعرض ومين غني تركي تعرف صلاة بين الغد مين تنقل الله بنور وخلي يسمك وخلي يسغيري وقصدي بس صلاة ما يمغلق إن شاء الله يقصد لنسل أنتبع الاستماع والاتباع أنسل لنسل من تنغير صلاة على بلا بلي ما غير ما يوجد شيء ما بصر يغضع إما يوجد شيء والله ما يوجد شيء مين في غد المغي اللي جد من الدعب لك حتى ما قد تغمس نهار بيجي أصحاب سعيد كيف أصحاب سعيد إسلام من أصحاب سعيد حقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعيد نيجي حاطط من المسير نازل بكني ويوم المال من الدول بما بقى لك عمار انا شتوغا جالس من الناس اللي معلمو تغوات تسير تغوات تسير وصدع العقلي ربوهني غير يوم الغد وقالوا لو كنا من تمتلئ لا والله الذي تمتلئ راس مشمس انا بنتم نغزل من الناس العقلي والله اجودي وين اخلصوا من غني والله اجودي لابسكني وليل والغابة تلفزيون الرياض محطة تلفزيون من الدرع ألق ألق من حصني وخمر هيد زمناني غشو مانا متحمى والغيس النشان موعيوة المسجد والغيس النشان مفتي إشان الإمام إشان المرشد إشان صالحون والله أجبد أمسي ولا مغى من بلو قرى محسنة فينا فرجينا صادق نور أولا ونقل إنسانا زنب مواز ما لو أخذت في منظر صميت شب لا والله ما تصمي ولا تجد ما لو أخذت في منظر ما نقبل يدي يدي نخرب يتبارشي يهديش يتمتع ولا بد تولنه ولا بد يقصنات وانت نرسل بالمينة جينة سلافي ما يتمنى ما يتمنى بالملف يسمح سلافي يتسدد يدعوكم سير ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم اسحل تسحل اسحل غلو اسحلوا